أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كان الحديث في الأسابيع الماضية حول التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. انتهينا في الأسابيع الماضية إلى هاتين المسألتين الأساسيتين. المسألة الأولى أن الجزاء الذي يترتب على عمل الإنسان ليس شيئا وراء العمل، بل هو باطن عمل الإنسان، سواء كان على مستوى الجنة أو على مستوى النار، فإن حقيقة الطاعة في هذه النشأة تظهر للإنسان بنحو الجنة في النشأة الأخرى، وأن حقيقة المعصية في هذه النشأة تظهر للإنسان بمظهر الجحيم والنار في تلك النشأة. فلهذا قرأنا للإخوة هذه الآية المباركة مرارا: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صحيح أن الإنسان في هذه النشأة يأكل المال، ولكنه في الواقع يأكل نار جهنم، من قبيل الإنسان الذي يشرب سما حلوا، فإن هذا السم وإن كان حلوا ولكن باطنه قاتل للإنسان. ومن قبيل من يشرب دواء مرا، فإن هذا الدواء وإن كان مرا إلا أن فيه الشفاء من المرض. إذن هذه الروايات التي وردت وتقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الشهوة ظاهرها لذيذ ولكن باطنها نار جهنم، والطاعة وإن كان مكلفا وتكليفا على الإنسان ولكن باطنه روح فروح وريحان وجنة نعيم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلنا بأن الجزاء على العمل ليس في الآخرة، وإنما الجزاء يبدأ من هذه النشأة، كما أنك عندما تشرب السم المادي أثره يظهر هنا، المعصية أيضا أثرها موجود هنا، لا أنه الأثر سوف يجزى به الإنسان يوم القيامة، لا، الأثر من الآن سوف يكون مع الإنسان. من هنا يطرح هذا التساؤل الأساس، وهو أنه إذا كان الجزاء هو باطن العمل وأنه موجود مع الإنسان من الآن، لا أنه بعد ذلك سيوجد، إذن هل يمكن لإنسان أن يرى جزاء عمله في هذه النشأة أو لا يمكن له ذلك؟ وإذا كان يمكن للإنسان أن يرى جزاء عمله في هذه النشأة، فلماذا نحن لا نلتفت إلى جزاء العمل؟ يعني نحن قلنا بأن المعصية حقيقتها النار، ولكنه نجد أننا نعصي الله سبحانه وتعالى ولا نحس بحرارة وبألم النار، أو نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نتوجه إلى الأثر والجزاء المترتب على ذلك. إذن يوجد هنا سؤالان أساسيان. السؤال الأول: هل يمكن للإنسان وهو في هذه النشأة أن يرى باطن جزائه وباطن عمله المرتبط بتلك النشأة أو لا يمكنه ذلك؟ وإذا كان يمكن للإنسان، هذا السؤال الثاني، أن يرى باطن عمله جزاء عمله وهو في هذه النشأة، لماذا نحن لا نلتفت إلى جزاء العمل حسنا كان أو شرا، حسنا أو قبيحا؟ أما فيما يرتبط بالجواب عن السؤال الأول، فكثير من الآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. الآية الأولى في القرآن الكريم في سورة التكاثر، القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. مو أنه بعد ذلك ترون الجحيم، لا، الآن لو كان عندكم علم يعبر عنه القرآن بعلم اليقين، الآن تستطيعون أن ترون ماذا؟ ترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه الآية الأولى في القرآن. الآية، الروايات أيضا كثيرة، آيات كثيرة، بس أنا أكتفي أيضا بهذه الآية. أما الروايات، الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، منها هذه الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج. أنتم تعلمون بأنه في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أشياء كثيرة. من الأشياء التي رآها في المعراج عندما عرج به إلى السماء، قال رسول الله: ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث، يأكلون اللحم الخبيث ويدعون الطيب. فقلت لجبرائيل: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال، وهم من أمتك يا رسول الله. التفت جيدا، فهاي الحادثة بعد لم تكن قد وقعت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا رأى؟ هذه الحقيقة في ليلة المعراج. هذا معناه أن جزاء العمل موجود، لا أنه بعد ذلك سيوجد. رواية أخرى أيضا في هذا المجال يقول: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا رسول، يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني هذه الحقيقة مو بعد ذلك ستوجد، الآن كانت ماذا؟ كانت موجودة، وقد رآها رسول الله في ليلة المعراج. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يستطيع من عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. ثم مضيت فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرضت عليه النار رأى طبقات وأصناف من أمته في نار جهنم. قد تعلمون نار جهنم إذا كانت هي جزاء العمل وبعد ذلك ستوجد، لا معنى لأن يراها رسول الله ماذا قبل ذلك. إذن هذا يبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن الجزاء موجود مع العمل. ورواية أخرى، طبعا قد يقول قائل أن هذا مختص بالأنبياء، أنا أقرأ لك رواية الآن. هذه الرواية ليست مرتبطة لا بنبي ولا وصي نبي، وإنما مرتبطة بمؤمن من المؤمنين من عباد الله الصالحين من أصحاب رسول الله وهو في هذه الدنيا. التفت إلى هذه الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 53. هذه الرواية وردت بسند صحيح، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الرواية سندها ضعيف، لا، علماء الرجال يقولون أن سند الرواية سند صحيح مقبول عند علمائنا. الرواية عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يفتق ويهوي برأسه. يظهر أنه الليل كان سهران، وهو في الصباح كان يخفق ويهوي برأسه من قلة النوم، مصفرا لونه، لونه أيضا أصفر، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ هذه الحال التي أنت عليها كيف أصبحت؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. التفت جيدا، شخص يقول لرسول الله: أنا أصبحت وأنا على يقين من أمري. التفت جيدا، إذا كان على يقين من أمره، كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا؟ لترون الجحيم. هذا الإنسان يدعي أنا وصلت إلى ماذا؟ إلى علم اليقين. أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعجب رسول الله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما هي حقيقة يقينك؟ أنت الذي تدعي أنا وصلت إلى مقام اليقين، ما هي علامة يقينك؟ فقال: يا رسول الله، إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، حتى هذا مقام اليقين، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب والحشر. الآن أنا أنظر إلى عرش الرحمن وقد نصب للمحشر يوم القيامة، للناس يوم القيامة، للحساب يوم القيامة، وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك للحساب وأنا فيهم. التفت جيدا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون. الآن أنا أسمع ذلك وأرى ذلك، أرى أهل الجنة في الجنة وأرى أهل النار ماذا؟ في النار، وهم مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. لها زفير وشهيق. الآن هذا الإنسان يقول: الآن أرى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإنسان قد يقول قائل كان ادعاء يدعيه ليس له واقع، التفت إلى تأييد رسول الله لما وصل إليه هذا العبد الصالح. قال رسول الله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. إذن يمكن للإنسان العادي أيضا أن يصل إلى هذا المقام، وهو أن يتنور قلبه بالإيمان بنحو يرى أهل الجنة في جنانهم وأهل النار في نيرانهم. هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان ثم قال له إلزم ما أنت عليه، هذا المقام الذي وصلت إليه احفظه. فقال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. إذا من هنا يتضح لنا بأن الإنسان يمكنه وهو في هذه النشأة أن يرى مقامه في الجنة أو أن يرى مقامه في دركات الجحيم، وهذا معناه أن العمل باطنه وأن الجزاء هو باطن العمل ويوجد مع وجود ماذا؟ مع وجود العمل. ولكنه من هنا قد تسأل هذا السؤال الثاني، إذا كان هذا العمل موجودا وهو باطن الجزاء إذا لماذا لا نلتفت إليه؟ لماذا نغفل عنه؟ لماذا لا نحس بآثار ذلك؟ التفت جيدا، أنا أضرب لك مثال، هذا المثال منه أعرج على المطلب الذي أريد. أنت جنابك في حال اليقظة وفي حال الصحة لو كنت بصدد قص أظافرك فأخذت مقدارا من قشرة يدك تتألم أو لا تتألم؟ ها؟ واضح كل إنسان يتألم من ذلك، ولكنه نحن نجد بأن الإنسان إذا خدر تخديرا اصطناعيا الجراح أراد أن يجري له عملية فيخدره، هذا الإنسان تقطع أوصاله تبدل أوصاله، يفعل الطبيب الجراح به ما يشاء، يلتفت أو لا يلتفت؟ ها؟ يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. لماذا؟ لأنه يعيش حالة التخدير، حال لا يلتفت إلى ما يجري عليه من تقطيع أعضائه أو تبديل أعضائه. هذه حالة جميعا نجدها، وهو أن الإنسان إذا خدر تخديرا اصطناعيا فإنه لا يحس بما كان يحس به في حال اليقظة. حتى الآن الآيات والروايات تثبت لنا فالتخدير آخر، هذا التخدير ليس تخديرا اصطناعيا وإنما هو تخدير طبيعي. يعني شنو؟ يعني أن الالتفات إلى الطبيعة، وبعبارة الرسول الأعظم الدنيا رأس كل خطيئة، أن التوجه إلى الدنيا إلى شهواتها إلى لذائذها إلى الإنغمار والإنغماس في علاقاتها تنسي الإنسان وتخدر الإنسان، ومن هنا يقوم بالمعصية وأثرها تحرقه، ولكن يلتفت أو لا يلتفت؟ ها؟ متى يلتفت؟ عندما يستيقظ من تخدير الطبيعة. عجيب، يعني هو نائم؟ بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الناس نيام إذا ماتوا ها؟ انتبهوا. أنت الآن في نوم الطبيعة، في غفلة الطبيعة، فلهذا لا تلتفت إلى الأثر الذي يترتب على المعصية، تعصي الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى الأثر الذي أثر المعصية أضعاف ما أصل غير قابل للقياس مع أثر السم الذي يأكله الإنسان في هذه الحياة، ولكنه لا, لا, لا يلتفت. لماذا؟ لأن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. الناس متى يلتفتون؟ عندما تبلى لهم السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف للإنسان الحقائق، عند ذلك يلتفت. أما أولئك الذين استيقظوا وهم في هذه النشأة، هؤلاء يرون ماذا؟ هم يرون الجنة وهم يرون النار. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لماذا؟ لأنه الإمام أمير المؤمنين نائم أو مستيقظ؟ ها؟ أنا وأنت نائم، إذا استيقظنا ها؟ ازددنا يقينا، التفتنا إلى الأثر. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبناؤه وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أيضا نيام أو مستيقظون. فلهذا نجد أن العرفاء وأهل السير والسلوك يقولون أول عمل يريد أن يقوم به السائر إلى الله هو اليقظة. اليقظة يعني شنو؟ يعني أنت نائم، أنت في نوم الغفلة، ما لم تستيقظ من نوم غفلة الطبيعة والارتباط بالدنيا فإنك لا تستطيع أن تبدأ المسير إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه عندما أقول الارتباط بالدنيا لا يتبادر إلى ذهنك فقط المعصية، لا، حتى الحلال الإنسان إذا انغمس فيه وارتبط به قلبيا فإنه سوف ماذا؟ سوف يشغله عن الله سبحانه وتعالى، يغفل عن الله، لأن القرآن يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا القلب إذا ارتبط بالدنيا بعد لا مجال لغير الله، لا مجال لله، إذا ارتبط بالله لا مجال ماذا؟ لغير الله. فلهذا قرأنا هذه الآية في أول بحثنا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هذا الذي ينسى نفسه ينسى ربه، ماذا ينسى؟ ينسى نفسه. فإذا نسي نفسه بعد يلتفت إلى الآثار التي تجري عليها أو لا يلتفت؟ يكون غافلا عن ذلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلهذا تجد أنت القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة بنحو واضح في آيات متعددة. حتى أقرأ لك هذه الآية المباركة، نحن قرأنا إذا تتذكرون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. التفت جيدا، من الذي يمنع الإنسان من العلم اليقين بالجنة أو النار؟ الآية في مقدمتها ماذا تقول؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالذي ألهاكم عن الجنة والنار ما هو؟ التكاثر. هسه قد يكون تكاثرا بالنسب، تكاثرا بالأموال، تكاثرا في أي بعد من أبعاده. بعض يريد أن يتكاثر في الأموال، يريد هي حسابه مولانا أصفاره أمام الحساب تكون أكثر. بعض يريد عماراته تكون أكثر. فقط أساسا كل وجوده منحصر ماذا؟ بأن يتكاثر. هسه إما تكاثر الأولاد، إما تكاثر الأموال، إما إما إما إلى آخره. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 350 في المجلد 20، في صفحة 350 هكذا يقول: فالمعنى شغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها والتسابق في تكثير العدة والعدد عما يهمكم وهو ذكر الله، حتى لقيتم الله فعمتكم الغفلة مدى حياتكم. متى التفتتم إلى ذلك؟ التفتتم عندما متم، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم التفت لهذه الآية يوم القيامة عندما يدخل الإنسان أو يدخلون الإنسان إلى النار، القرآن يقول له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. التفت جيدا، علماء اللغة يقولون الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود، وإلا إذا غير موجود لا تقول أنا غافل عنه. هذا الكتاب إذا كان أمامك ولا تراه كنت تقول ماذا؟ أنا غافل. أما إذا غير موجود تقول غافل أنا؟ الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود، هذا أولا. فالنار كانت موجودة مع الإنسان ولكن كان ماذا؟ غافلا عنها. أكثر من ذلك الآية تقول: لقد كنت في غفلة من هذا. هذا يشار به إلى القريب، يعني النار كانت معك ولكن أنت ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها. أما هذا اليوم فكشفنا عنك غطاءك، كان على عين بصيرتك غطاء لا يمكن أن ترى النار، فكشفنا الغطاء فبصرك اليوم حديد، فيه من الحد ما يستطيع أن يرى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ومن هنا الغفلة هي المانعة من النظر. فلهذا التفت للقرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة ونخرج له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. التفت جيدا، ما تحتاج احد يحاسبك. لماذا؟ لانه وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تحتاج احد يحاسبك؟ لو ما تحتاج. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. بل الانسان على نفسه بصيرة وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه كتاب النفس عندما يتصفحها الانسان يوم القيامة. طبعا يستطيع الانسان ان يتصفحها وهو في هذا العالم. حاسبوها قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن. في النتيجة هناك يأتي يوم الحساب. قل لماذا انت تترك يحاسبك؟ حاسب نفسك. حاسبوها قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. فلهذا يسأل الامام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله: لماذا ان بعض الناس يدخلون الجنة بغير حساب؟ يدخلون بعض الطوائف، بعض الاصناف من امة الرسول الاعظم يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء لماذا يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال الامام الصادق: لانهم حاسبوها قبل ان يحاسبوا. وبطبيعة الحال هذا الذي حاسب نفسه لا يوجد عنده حساب بعد. حاسبوها قبل ان يحاسبوا، فعندما جاءوا الى يوم القيامة يدخلوها بغير حساب او لا يدخلوها. ها؟ لماذا؟ لانه لا حساب لهم، لا حساب لهم. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فسأنظر القرآن الكريم ماذا يقول. بمجرد ان هذا الانسان ونخرج له كتابا يلقاه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مباشرة يقول هذا الكتاب: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فهنا انت تستطيع بمختلف بلطائف الحيل ان تتخلص، ان ترمي الاخرين، ان تخلص نفسك، ولكن هناك مولانا بعد يوجد مجال او لا؟ بل الانسان على نفسه بصيرة. يا ويلتنا ما لها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. عجيب. ووجدوا ما عملوا حاضرا. مو أنه ويجد يوم القيامة جزاء العمل، لا يا أخي. الغريب أن البعض يقول هذه الآيات تحمل على الكناية. صريح القرآن يقول: نفس العمل سوف تجده أمامك يوم القيامة. يعني هنا عندما تعصي الله سبحانه وتعالى بأي عضو من أعضائك وبأي طريق من الطرق، نفس ذلك العمل سوف يظهر لك يوم القيامة. فلهذا لا تستطيع أن تنكره، فلهذا لا تستطيع أن تدعي أنه مدبلج، أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا. نفس العمل تراه، نفس العمل تراه. ووجدوا ما عملوا حاضرا. وما يظلم ربك احدا. انت اذا تجد بانه فروح وريحان وجنة نعيم، او في الدرك الاسفل من النار، هذه ماذا؟ هذا جزاء عمل. انما هي اعمالكم ردت اليكم، انما هي اعمالكم ترد اليكم. إذا يا إخوان، ونحن نعيش في هذه الأشهر الشريفة المقدسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد كان يعطل تقريبا كل أشغاله للعبادة وللتزود من هذه المحطات الأساسية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يوفقنا لأن نتزود من هذه الأشهر الشريفة زادا يفي ويكون كافيا للأشهر القادمة إن شاء الله تعالى، وأن ينبهنا من نوم الغفلة، وأن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا وأن يزنوها قبل أن